أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان اللهم ولما وأنزل الذين ظاهروا وقذف في Yeah. وآتينا الزكاة Hi.

فما ظنكم برب العالمين؟ فلما قال يا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتبعه للجميل وتركنا عليه في الآخرين سلام إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وَإِنَّ إِلْيَاسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. أتدعون بعدا وتدعون أحسن الخالقين. فكذبوا فإنهم لمحضرون. إلا صدق الله.